أبو بكر الصديق كان رجلا أسيفا إذا صلى لا يكاد يسمع الناس من كثرة البكاء، من كثرة البكاء. عمر بن الخطاب لما طعن ورقد قال لابنه عبد الله يا بني ضع خدي على الأرض، فلما أخذته غشيا ثم أفاق وجد رأسه على رجل ابنه عبد الله، عبد الله بن عمر، فقال يا بني ألم أكن لك ضع خدي على الأرض؟ فقال يا أبتاه أليس الأرض ورجلي إلا واحد وما الأرض ورجلي إلا واحد؟ فقال يا بني ضع خدي على الأرض عسى ربي أن يرحمني، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. ده مين؟ عمر. هذا سوء ظن بالنفس، يسيء الظن بكل ما قدم. لما دخل عليه عبد الله بن عباس فقال أبشر يا أمير المؤمنين فقد فتح الله بك الفتوح ومصر بك الأنصار وفعل وفعل. قال ما هي يا ابن عم رسول الله؟ فالمغرور من غررتموه، والله إني لوجدت أن أنزو لا أجر ولا ولد. أنا عايز بس يطلعوا كفتين قصاد بعض. يسيء الظن بكل الأعمال التي عملها. سوء الظن بالناس كان يسع عمر أن يذهب إلى حذيفة فيقول أتماني لك رسول الله في المنافقين؟ هو ده سوء الظن، إن الواحد يقول عن نفسه هو إيه؟ منافق. لكن لو حد قال لك النهارده أنت منافق كان في إيه؟ دخل رجل على السعدي وهو في مجلس الدرس فقال يا مرائي، فقال سبحان الله من عرفك اسمي؟ اول رجل يعرف اسمي. نعم هكذا اتهام النفس، سوء الظن بها ان لا احسن الظن بها ابدا. اذا صلت فتقول لك نفسك يا سلام ركعتين في يوم اخلاص كده يا ولد، تقول لها انت تخلصي انت شكلك كده في اخلاص ده هي كلها رياء، بس انت اللي مش فاهمه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وبدا لهم ايه؟ سيئات ما كسبوا. فكروا انهم كسبوا طلع المكتب سيئات، طلع المكتب سيئات. نعوذ بالله من شر هذا. هي دي القضية، أن تخاف أن يبدو لك ما لم تكن تحتسب، هو ده سوء الظن بالنفس. قصة خطيرة اللي تخلي الإنسان يرتجف ليل ونهار ما يعرفش ينام. قصة الرجل الذي صلى في الصف الأول 20 سنة ثم تأخر يوما فصلى في الصف الثاني بعثرته خجلة من الناس، فعلم ان 20 سنة كان يصلي في الصف الاول لاجل الناس. هي دي المشكلة. اخطر ما في النفاق ان صاحبه قد يمتلئ منه وهو لا يشعر. يبقى مليان نفاق ويقول لك نفاق لا فكرين فقد كان على ايام النبي عبد الله بن ابي بن جهول واصحابه، لكن انا وهو ممتلئ النفاق. اللهم اني اعوذ بك من النفاق. ولذلك الحسن يقول ما خافه الا مؤمن النفاق ولا امنه الا منافق. الامام احمد يقول ولما اخاف ولما لا اخاف؟ وقد خاف عمر، لان اعلم اني بريء من النفاق خير من ان يكون لي ضلاع الارض ذهبا. نفاق هو ده الخوف، الخوف عن النفس. كما قال بعض السلف اني لاجتهد في محو الرياء عن نفسي وكانه ينبت كلما اقتلعته من قلبي كانه ينبت فيه على لون اخر. جاي انت النهارده تحضر الفطار تقوم نفسك تقول لك ايه ايوه عشان يعرفوا ان انت سني وملتزم، تقلعها ترميها تقول لك ايوه عشان ترضي الاخ الفلاني اللي دعيه، تقلعها ترميها ايوه عشان يمكن يوزعوا كتب تاخد لك كتاب، ايوه تروح فين عشان ينفعوك لما يطوروا مذكرات يدوك مذكره تشيلها ترميها، وهكذا كل ما تقلع ينبت فيه على لون اخر. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه. نعم ان هذا السوء، ان سوء الظن بالنفس هذا انك تخاف ان تعمل ولا يتقبل منك، ولا يتقبل منك. الايه والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله. قالت عائشه يا رسول الله هؤلاء هم المنافقون؟ قال يا ابن الصديق ذلك هم المتقون، يتصدقون ويصومون ويخافون ألا يتقبل منهم. اللهم تقبل منا أعمالنا. سوء ظن بالنفس، ابن القيم بيقول كلمة خطيرة جدا بعد أن يعقب على قول بعض السلف: إني والله لا أخرج من الصلاة وأنا أستحي ولا حياء من قام عن الزنا. وصل بيخلص صلاة وهو مكسوف ان صلاته دي تعرض على ربنا. شوف لما تكون قدام ملك عظيم، ولله المثل الاعلى، قدام ملك من ملوك الدنيا عظيم جدا وعايز تقدم له حاجه، تقوم تطلع من جيبك قلم رصاص وتديه له ينامو 10 ساعات تتكسف ولا لا؟ قلم رصاص يا راجل. فكذلك تصلي صلاة نصها سهل ونصها للناس، وبعدين تظن ان تعرض على الله، تكتسف ولا لا؟ فيقول ابن القيم: فيصلي العبد الصلاة ويخرج منها وهو يقول: اللهم هذه صلاة العبد الفقير الضعيف، فإن قبلتها فأنت أهل لذلك، وإن رددتها فأنا أهل لذلك، وما كان ينبغي لي أن أفعل ذلك ووعزتك وجلالك لولا أمرتني ما فعلت. أنا من بعد أعرف إني زي ما ربنا صلي، لكني أقف لأن الله أمرني، عساه أن يرحمني ويتقبلني. اللهم تقبل منا يا رب. فالمقصود يا شباب أن هكذا يكون الأمر، ولذلك جاء الأمر عقيد العبادات بالاستغفار. أنت صليت وجبت وقرأت القرآن وركعت وسجدت وتجهدت وسلمت، بعد ما سلمت تقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. استغفر الله من ايه؟ وانت كنت بتسرق؟ وانت كنت بتصلي؟ استغفر الله من الصلاة دي، انها لا تصلح ان تعرض على الله جل جلاله. في الحج وبيقول ايه؟ ثم افيضوا من حيث افاض الناس ايه؟ واستغفروا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد حياته جهاد ودعوه والى اخره يؤمر في نهايه حياته بالاستغفار، فيقول الله له: اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. سوء الظن بالنفس، عبد الله بن عمر كان يقول: لو اعلم ان الله قد قبل مني خطوه في سبيله ما احببت البقاء بدنياه. يقول لو اعرف ان ربنا قبل مني خطوه واحده. لذلك قال بعض السلف وهو يخاطب ابنه في لحظه النار، يقول له: يا بني والله لو لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. يقول له ايه؟ أقول تاني، يقول له ايه؟ لو والله لو لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور، يعني الواحد في الآخر لو ما دخلت الجنة هتبقى ايه؟ هتبقى كارثة، مش مصيبة، أكبر من مصيبة شوية. لقد اجتمع عليه الامرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الاخره. لا تنعم في الدنيا ولا تنعم في الاخره تبقى مصيبه. لقد اجتمع عليه الامرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الاخره. فقال له ابنه: يا ابتي، ولم لا تاتي الاخره المؤمن بالسرور وهو يتعب لله فيها وينصب؟ بيقول له الواحد ليه الاخره راح يخش الجنه؟ مش بنتعب لربنا وننصب في الدنيا؟ فقال: يا بني، فاين القبول واين السلامه؟ رب مصلح حاله، مصلح كانه، مقبل على عمله، يؤتى يوم القيامة بكل هذا فيضرب به وجهه ويقال: هذا عملك لا قبلنا منك شيئا. هو الخوف من دي، الخوف من بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يونس بن عبيد يقول: نضحك ولعل الله قد اطلع على اعمالنا فقال: لا اقبل منكم شيئا. ابن الجوزي له كلمه خطيره: وان كنت لا اوافقه عليها، ولكن عشان ترسخ في ذهنك شويه، تخطر على بالك مره تنكسر لله وتذل وتخاف. يقول ابن الجوزي: يقول لعل الرجل تكون تحته امراه يتودد اليها بكل ما يصلحها ثم هي لا تحبه. يقول يوعد لمراته: عايزه كذا يديها، وعايزه كذا يجيب لها، وعايزه كذا، وفي الاخر هي برضه ما بتحبوش. وقد يكون الولد له اب يتودد اليه بكل ما يحبه ثم لا يحبه. فخشيت ان يكون هذا حالي مع الله. سفيان الثوري يقول ايه؟ انا قلت ان الكلمه دي مش واثقين عليها، لان من اقبل على الله اقبل الله عليه. لابد. قال تعالى هكذا: قال عبدي قم الي، امشي اليك، وامشي الي اهرول اليك، من تقرب مني سبرا تقربت منه ذراعا، الى اخر الحديث. ولكن سفيان الثوري يقول: اخشى ان يكون قد اطلع على بعض ذنوبي. فقال: اذهب فلا غفرت لك. سوء الظن بالنفس. قال مالك بن دينار: ربي، اي ربي، لم ارضى نفسي لك طرفة عين. محمد الواسع لما اتاه الموت جلس ابنه عند راسه وقال له: تشهد يا ابتي. فقال ابوه: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. يا بني، انصح للامه فالدين النصيحه. الله لا كسر، لا كسر الله من امثال ابيك في امه محمد. بيقول له: ربنا ما يكسرش اللي زي موك في امه محمد. فقال له ابنه: ولم يا ابتي؟ فقال: يا بني، اني لم ارض نفسي لله طرفه عين، فكيف ارضاه لامه محمد؟ محمد الواسع هذا والذي خرج في حرب الفرس، فرأى قائد المسلمين أعداد الفرس فهاله عددهم. كان عدد المسلمين 66,000 وعدد الفرس 200,000، فلما هاله